بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. كل شهر بناخد أو يعني كل فترة بناخد الحياة في زمن ربنا يسوع المسيح، يعني الحياة اليهودية في عصر ربنا يسوع المسيح، ودي بتدينا فكرة عن بعض الأمور والحاجات حتى والأماكن عن الفترة دي. احنا بنديها ببساطة جدا عشان برضو حاجة تبقى مفهومة، وفي نفس الوقت طبعا يعني كل شوية هناخد منها، وهنبتدي المرة الجاية سلام هنبتدي الآثار في الكتاب المقدس. وهسأل سؤال قبل ما نبتدي المرة الجاية، تحبوا ناخد الآثار فكرة مبسطة سواء عهد قديم أو جديد، ولا فكرة متسعة؟ لا، أنا عايز الناس اللي هي كل واحد فكرة مبسطة في الأول سواء قديم أو جديد، ولا واسعة مبسطة. طيب ناخد مبسطة وبعد كده نحلها ربنا في المتسع، عشان الناس ايه، في ناس مش يعني مش قد. طيب في حاجة كنا خدنا المرة اللي فاتت، السكنة في الأراضي المقدسة والتقسيم بتاع الأراضي المقدسة وإيه الميزات بتاعتها، لكن في حتة ما تقلتش ودي تهمني قوي. شوف مدى الحراف عن الشريعة أو عن ناموس ربنا، ومدى تمجيد الحاجات الأرضية بدل من الحاجات الإلهية. شوف اللي يسكن أورشليم إيه اللي يناله. قالوا إن هواء فلسطين، هواء فلسطين وبالأخص أورشليم، يجعل الإنسان حكيما. يا سلام، طب دي بسيطة قوي، ده أي واحد عايز يتعلم الحكمة يروح هناك. والحياة في فلسطين تعادل حفظ الوصايا، حفظ الوصايا يعني حفظها وتنفيذها. إيه يا عم، ده شيء مظبوط. والتلمود بيقول إن الإقامة الدائمة في فلسطين تضمن للإنسان الحياة الأبدية. إيه يا عم، يبقى دول سكان فلسطين دول يعني حاجة يعني عالية قوي. قال ثلاث أشياء هي ميراث إسرائيل: فلسطين والتقليد والعالم الآتي. فده دليل إن هو بعاد عن ربنا جدا. يعني اللي يسكن في فلسطين أو في أورشليم تجعل الإنسان حكيما، ومعادلة لحكم لحفظ الوصايا، وتخلي الإنسان يرث الحياة الأبدية. إيه ده؟ مين قال هذا الكلام؟ لكن هم فكرهم كان بهذا الشكل في عهد المسيح، عشان كده المسيح وبخ. خلي بالك من النقطة دي، التقليدات الخاطئة وليس التقليدات السليمة. إن في عندنا كلمة تقليد حذفها البروتستانت وخلوها تعليم، تمام؟ في النص اليوناني طبعا، واتكشف في النص العربي، واتكشف في النص اليوناني واللاتيني. النهاردة الموضوع اللي هناخده هو مش كبير، حاجة صغيرة يعني. اليهود والأمم في عصر المسيح كانوا بيتعاملوا ازاي؟ في العصر بتاع المسيح كانوا بيتعاملوا ازاي؟ هنشوف من ناحية الأرض، ويمكن قلنا جزء منها المرة اللي فاتت بس هناخدها بتفصيل أكتر. من ناحية اللغة، اللغة العبرية ايه، نظيف السلامة، المدن، تمام؟ في بعض المدن ليها يعني ليها علامات عندهم. الشعب اليهودي هل كله زي بعضه، ولا في يعني في اختلافات، ولا ايه؟ هنشوف يعني نشوف الحاجات دي واحدة واحدة. اول حاجة الارض، قلنا يمكن قلناها المرة اللي فاتت، التلمود بيقيس خارج أورشليم أو خارج الأراضي المقدسة بدرجات، تمام؟ بدرجات. يعني هنا المفروض يافا ايه؟ المفروض هنا بتكون أورشليم مطرح الإيد دي. نعم؟ اه هنا. فاعتبروا درجات القداسة بالبعد عن أورشليم أو البعد عن الهيكل والقرب منه، وقسموها لعشر درجات. أعلى درجة هي الهيكل، تمام؟ دي أعلى درجة. تعال نشوف بقى التراب الوثني لو لمس إنسان يهودي في عصر المسيح يعمل له إيه؟ إذا اختلط التراب الوثني بأي ذبيحة فالذبيحة تحرق فورا ولا تقبل. يا سلام. طب افرض واحد ماشي شايل الذبيحة بتاعته وشوية ريح وطلعه شوية غبار، يبقى الذبيحة بتاعته ايه؟ مش مقبولة. تراب وثني، تراب الأرض، تراب بتاع الأرض، تراب عادي يعني، تراب بتاع بلد غير أورشليم، غير حسب بقى درجات اللي هم بيحسبوها، تمام؟ وهنشوف دلوقتي الحدود بالنسبة لهم إيه، ساعات بتتغير، تمام؟ لأن الحدود المفروض من دان لبير سبع، لكن هم بيغيروا أحياناً مع حسب فكرهم يعني. إذا اختلط التراب بتاع أورشليم بتراب فلسطين، أي حد يعني جه ما نفضش الجزمة بتاعته وهو جاي وعد على بلد وثنية، ضروري ينفض نفسه كويس، يعتبر نجس وغير طاهر إلى الأبد. يا سلام، إيه يا عم ده؟ عشان كده يبقى المسيح ما كذبش لما قال عن بنت الكنعانية انهم كلاب، لان ده ما بيقولش كلام ما بيشتمش، لا، ده الواقع بتاعهم هو اللي هم بيقولوه. وده يدينا فكرة حكاية التراب دي ازاي ربنا يسوع المسيح، بس بطريقة تانية بفكر المسيح، لما مدينة لا تقبلهم، تقبل الرسل أو سواء الـ 12 أو الـ 70، ينفضوا غبار أرجلهم. يعني الغبار هنا يعتبروا الناس اللي هم رفضوا زي التراب، وفي نفس الوقت تعب الرسل محسوب دينونة عليهم. لكن الفكرة الأساسية اللي هي مش صح إن الناس دول وثنيين فالمفروض يبقوا نجسين إلى الأبد، لكن المسيح عدلها، خلاها ان التعب زي ما قال الاباء، التعب محسوب عليهم، وفي نفس الوقت هم اصبحوا تراب وليس بشر لانهم رفضوا البشاره بتاعه ملكوت السماوات. الاراضي عندهم ثلاث انواع من الاراضي في فلسطين. مش موجودة في الخريطة دي، في خرائط تانية موجودة فيها. خلي بالك من الحكاية. مساء الخير يا ابو سلام. البلاد، في بلاد عليها، لو لاحظت هنا في بلاد عليها زي نجمة بس حمراء كده، تمام؟ شايف؟ المهم يعني ماشي معايا. الحاجات اللي خدناها اليهود خدناها المرة اللي فاتت، بس ايه دي ما اتقالتش. اليهود بيعتبروا الحياة في فلسطين، حياة في الأراضي المقدسة، تساوي حفظ الوصايا، وتخلي الإنسان حكيم، وتخلي الإنسان يضمن الحياة الأبدية. إيه ده؟ وما ربنا إدى الوصايا ليه؟ كانش فيه داعي بقى. تمام. هنتكلم عن اليهود والأمم من حيث الأرض واللغة والمدن والشعب. الأرض قالوا بيقيسوا، دي خدنا جزء منها المرة اللي فاتت، بيقيسوا 10 درجات مستوى القداسة، وأكبر درجة عالية هي الهيكل، طبعا ده معروف. واتكلموا عن التراب الوثني، يعني التراب بتاع البلاد اللي هي مش تبع إسرائيل، مش تبع إسرائيل، ده هي البعيدة عن أورشليم، البعيدة عن أورشليم. يعني هنشوف بعد كده مدى البعد يعني عن أورشليم. تمام. فإذا اختلط إنسان جاي بالجزمة بتاعته واختلط ترابه جاي من حتة بلد أممية مع تراب أورشليم، يبقى الإنسان ده ناجس إلى الأبد. يا سلام، أمال الذبائح بتاعتكم بتعمل إيه؟ دي نقطة. إذا قدم ذبيحة وهو ماشي واختلط مع في الذبيحة دي جه فيها تراب وثني، لا تقبل الذبيحة إلى الأبد. وقلنا الفكرة دي المسيح خدها ورجعها للأصل الصح. قال للتلاميذ لما بيت ملكوش انفضوا غبار أرجلكم، والمعنى قالوا الآباء زي ما بنقول في العهد الجديد، إن الناس دول غير مستحقين للبشارة المحية، بقيوا زي التراب. وفي نفس الوقت التعب بتاع الرسل تمام محسوب دينون عليه. يبقى ده اللي احنا خدناه. وقلنا في ثلاث أنواع من الأراضي في فلسطين. في حتة اسمها أجزيبة، اللي هي أجديبة هنا كتبها اهي. تمام. أجزيبة دي ايه حكايتها؟ قال دي الناس اللي جم من سبي بابل وسكنوا فيها، هي في سهل عكا زي ما انتوا شايفين ببتلوميوس. الناس اللي جم من السبي سكنوا فيها. طيب نشكر ربنا، دي اول نوع من انواع الاراضي عندهم. النوع الثاني من اليهود اللي هم جايين من مصر، دي بقى يعتبروا من أجزيبة. خلي بالك معايا هنا، هنشطح شوية. من أجزيبة هيوصلوا بقى ايه لغاية ما بين النهرين، يعني دجلة والفرات. دول مالهم اليهود؟ دول اليهود بين أجزيبة وشرق لغاية ما يوصل دجلة والفرات، دول اليهود اللي جم من مصر. اليهود اللي جم من مصر، لأن أيام أرميا النبي برضو في ناس راحت رجعت مصر تاني. وبعد كده الظاهر لما حسوا ان الناس رجعت والمدن اتعمرت رجعوا تاني، فدول درجة تانية او نوع من الاراضي تانية. نوع من الاراضي تالتة مساحتها غير معروفة، ونشوف ازاي غير معروفة بعد شوية، لان هو ساعات يعتبر كل شرق الاردن او اسف غرب الاردن دي اراضي مقدسة لان الهيكل يقع فيها. وساعات يقول لك لا، أورشليم بس هي اللي فيها ايه، هي اللي فيها الهيكل، هي بس المقدسة. ايه اللخبطة دي؟ لان ده فكر بشر، فكر بشر دايما يبقى فيه حاجات مش مظبوطة. ضروري نعرف حدود فلسطين، مش من الناحية الجغرافية، لا، من الناحية العقيدة بتاعتهم. من ناحية العقيدة بتاعتهم، عشان دي مهمة قوي. ليه؟ هنشوف دلوقتي. آخر حدود الشمالية لفلسطين بيسموها فلسطين الخارجية هي سوريا. هي سوريا هنا، تمام؟ لو تطلع هنا هتلاقي سوريا، نجيب لك حاجة فيها سوريا. هنا فيها، عشان كده جايبين كذا خريطة. للأسف مش كل الخرائط. أي سوريا هنا عند دمشق هنا، دي بيسموها فلسطين الخارجية. فلسطين الخارجية يعني ده يعتبر كده خارج الحدود، آخر الحدود. فلما المسيح راح ناحية سور وصيدا وقابل الكنعانية، يعتبر المسيح خرج خارج الأراضي المقدسة، يعني راح للأمم، بيعتبرهم أمم، عابدي أوثان. وهنشوف بعد كده هيخش لجوه كمان، هيعتبرهم أمم أيضا. وقال عالم الأمم أيضا، ده من ناحية الشمال. من ناحية الجنوب بقى مصر وبابل ومؤاب وعمون. مؤاب وعمون فين؟ مؤاب وعمون شرق الأردن، تمام؟ مؤاب وعمون هنا اهو شرق الأردن، مؤاب وعمون تحت بعض في الحتة دي، مؤاب وعمون. طيب يبقى دولة في الناحية دي، دولة أمم، سلام. وبابل، بابل، بابل أمم، ومصر أمم، وسوريا عند سور وصيدة كده ومقابلها يعتبر دي حدود الأمم. يبقى دي الحدود من الناحية التقليد المش سليم بتاع اليهود، تمام؟ عشان كده بقى اسمع بقى الحاجات العجيبة. لو في حد من مؤاب وعمون شرق الأردن جاب ذبيحة، مؤاب وعمون وأدوم والذي منه يعني، جاب ذبيحة في أورشليم، تمام؟ لا تقبل الذبيحة. ليه؟ لأنها جاية من شرق الأردن، من بلد أو مناطق ما فيهاش الهيكل، فاعتبر غرب الأردن كله مقدس بالهيكل. شوف الاعتقاد هنا بعد شوية هيتغير، تمام؟ فمؤاب وعمون والناس دي في شرق الأردن ذبيحتهم غير مقبولة، لأن المنطقة كلها ما فيهاش الهيكل. يا سلام، ده الاعتقاد اللي كان أيام المسيح عندهم. لازم يروحوا الأول على أورشليم ويجددوا من هناك، وياخدوا الذبيحة من هناك، تتباع من هناك، وينفضوا نفسهم. وهنشوف طريقة المعاملة هتبقى إزاي، معاملة اليهود مع الأمم إزاي. دي قصة، أنا بتكلم كده على الأرض بس، تراب بس. عشان كده سواء دي ذبيحة أو بكور حق للزرع، البكور بتاعته أو للمحصول برضو من شرق الأردن غير مقبول، لأن أرض ما فيهاش الهيكل. خد بالك هنا الاعتبار، الهيكل في كل غرب الأردن، شرق الأردن لا، أرض ما فيهاش الهيكل. خلي بالك الاعتقاد ده بعد شوية يتغير. وده بيدينا فكرة في حاجة في الكنيسة الأولى كان سببها سوريا وأنطاكيا. إيه بقى؟ أول بلد كانت حصل فيها فيها ناس يهود أمنوا بالمسيح وفيها ناس أمميين، كانت سوريا أو أنطاكيا. وبعدين حصل بينهم نوع من التصادم. ليه؟ لأن المسيحيين من الأصل اليهودي قالوا لا، ضروري الناس حتى الأممية تختتن وتشوف العوايد بتاعة موسى عشان تبقى مسيحية، غير كده مسيحيتها تبقى ناقصة. وحصلت الحكاية دي، عملت مشكلة، لأن اليهود كانوا بيعتبروا سوريا خارج الحدود. ومن أجلهم عقد مجمع أورشليم سنة 50 ميلادية في أعمال 15، ويعقوب الصغير لما شاف أقوال قديس بولس الرسول شاول، وإزاي الناس إزاي الناس الأمم أمنوا وغيره، وإزاي معلمنا بطرس اتكلم عن كيرنيليوس أول واحد من الأمم يؤمن، فقالوا لا، الإنسان المسيحي غير مجبر بالناموس كله، لكن يمتنع عن الحاجات اللي هي الخطايا المعروفة الضخمة، زي الأكل الحاجة المخنوقة، يعني دي تعتبر حاجة ممكن يبقى فيها نوع من التسمم أو حاجة زي كده، أو الذبائح الوثنية، تمام، أو الزنا. طبعا دي خطايا من الخطايا الكبار. يبقى هنا دي الفكر جه من هنا، إن أنطاكيا وسوريا خارج الحدود اليهودية، أو بيسموها فلسطين الخارجية. لغاية هنا الحدود تقف، مع أن ربنا في سفر يشوع أحدد الأرض بين دان وبير سبع. لو أن حدود الأرض بتختلف من وقت لوقت، وأن أكبر حدود كانت كبيرة طولا من الشمال للجنوب في عصر داود وكمل في عصر سليمان. وكنيسة أنطاكيا خلي بالك إن هي أول كنيسة اللي هو كرس فيها برنابة، وراح جاب منها شاور الطرسوسي من آسيا، وكانت أول كنيسة تدعى يدعو مسيحيين في سفر الأعمال، فكانت كنيسة نشطة جدا. ليه؟ لأن كانت كنيسة فيها معظمهم أمم، والأمم عندهم إيمان بسيط وسهل، لكن الأصل يهودي بيبقى لسه متمسك بالحاجات دي، مش سهل إن هو تنتزع منه. حتى سامحوني الرسل، يعني معلمنا بطرس عشان يروح لكرنيليوس ربنا وراه له رؤية بتاعت الملاية في بيت سمعان الدباغ على البحر في يافا، حكاية مش سهلة، تمام؟ ودي بتبين برضو الفكرة اللي احنا قلناها، ان المسيح لما وصل لغاية سور وصيدا وخرجت له المرأة الكنعانية، اعتبر ان هو راح للأمم. شوفوا النظرة بتاعتهم، راح للأمم، وهو بالعكس المسيح عايز يبين لهم ان كل المناطق اليهودية لم تقبله، كل فلسطين، رغم ان الجليل قبلت منه شوية، تمام، لكن هو خارج الحدود عشان يبين لهم ان الناس اللي خارج الحدود بتاعت فلسطين واليهودية يؤمنوا بيه فيما بعد اكثر من اللي داخل الحدود دي. يبقى ده الكلام من ناحية التراب والحدود، من ناحية التقليد اليهودي وبين اليهود والأمم، كلام عجيب شوية. تعال بقى للغة، تعال للغة. لغاية النهاردة على فكرة العبرانيين كلهم يهود في أي حتة في العالم ضروري يعرف العبرية الفصحى. ليه؟ لغة الصلاة، يعرفها كلغة ويتكلم بيها. ولما نقول له واحد تعالى احضر تسبيحة بالقبطي يقول لك بالقبطي صعبة. صعبة؟ أمال في عندنا ولاد صغيرين في حضانة بنحفظهم ألفا فيتا ويعرضوا في الكورال، مش صعبة عندهم. ليه؟ اشمعنا هنا صعب وهنا سهل؟ المهم يعني، فاللغة العبرية هي اللغة الديانة، لكن المشكلة بقى حصل تغيير فيها. في هنا سبب بيجيبه ألفريد درزهيم، لكن هنضيف له سبب تاني لأنه سبب يعني مش دقيق 100%. لما راحوا السبي عرفوا شوية كلداني، اللغة الفارسية، عشان كده تلاقي في عزرة ونحمية وإستير في بعض الألفاظ الفارسية، زي نحمية بيسموه الترشاتة، يعني الترشاتة ساقي الملك، وزي مثلا أحشويرج، دي مش اسمه، أحشويرج ده رئيس الحكام بتاعة المملكة الفارسية كلها، تمام؟ ففي ألفاظ بتاعة فارسية خدوها وحطوا الحروف، هم هناك يكتبوا الحروف المسمارية في هيئة مربعات، عملوا الألفابيتيكال العبري بالشكل ده، وبقت اسمها ايه؟ أرامي. لكن هنا ألفريد درزهيم بيقول لا، مش بس كده، ده هم اكتسبوا كمان بعض اللهجات من أصحاب الأرض الأصليين الكنعانيين، فاللغة ابتدت بعد السبي تبقى عبري ايه؟ عبري في كنعاني، او عبري في كده ايه؟ فارس، تمام؟ يبقى ده هنا الرأيين عشان تبقى عارف الكلام جاي هنا. حتى في العهد الجديد موجود الكلام ده، في حاجات اتنقلت بالنص لانها المسيح قال، ان المسيح كان بيتكلم ارامي، بيضاف ان هو لما جه مصر قعد من سنتين، خرج من مصر 5 سنين الا شهر، فلقت لغة قبطية، تمام؟ المهم، فمثلا هنجيب لك في العهد الجديد، احنا بنتكلم في العهد الجديد، في العهد الجديد لما يقول رقا، دي عبارة عن باللغة الأرامية يعني صيغة احتكار، يعني يروح كده وانت حقير. كلمة حقير يعني دي بالأرامي يعني رقا، ودي جابت زي ما هي. أبا أبا يعني إيه؟ اتقالت في في تلات البصخة، قال لهم كيف يقول كيف يقول داود في المزمور قال الرب الربي اجلس عن يميني. فازاي منين هو من اب ابن داود، ومنين من هو اب داود. فكلمه اب دي نقلها بعض الانجليين ابا، اللي هي بالارامي، بالارامي صرف. تمام، ما هي ابا او ابا حتى في اليوناني كده اللي هي افا عندنا في الابد. يقول لك المسيح صلب، راحوا عند حته عند قصر بيلاطس تدعى رصيف الحجاره وبالعبريه جباسه. جباسه دي كلمه اراميه صرف. واني التلاتين فضة اشتروا بيها حقل دم. حقل دم دي كلمة برضو أرامية عندهم. بارسليماوس برضو دي تعتبر كلمة أرامية وفي نفس الوقت برضو يونانية. بار دي كلمة أصلا سوريانية لكن كان هم واخدينها. بار يعني ابن، بار يشوع ابن يشوع، أو بار بار أباس ابن ابن أباس أو ابن أباس. هو اسم الحقيقي يسوع المدعو باراباس، يسوع المدعي ابن أباس. تمام، ابن الآب، عشان كده الآباء يقولوا هم رفضوا ابن الآب الحقيقي ربنا يسوع واختاروا لهم لصا اللي هو باراباس. فحسب ما هم اختاروا حسب ما هم يكونوا، هم اختاروا اللص يبقى إذن هم لصوص، يبقى دي اللغة. مش بس كده، ابتدى بقى يبقى فيه حركة مقاومة. كل البلاد اللي كانت مسماة بالأسامي العبرية سموها أسامي يونانية، زي ما حصل في مصر كتير من الأسامي عربوها، لكن في ما زالت أسامي بتاع ده أسامي فرعونية وإبطية ما زالت إلى الآن. تمام، أو نفس الحكاية عندهم. فظهرت حركة هنا في الفريسيين، هناخد دلوقتي الطبقات عندهم الكبيرة. الفريسيين اللي هم متشددين جدا، كل حاجة ضروري تتعمل ايه؟ تتعمل عبري. فيعملوا ايه؟ هل هو كده؟ طيب احنا الكلمات، شوف بقى اللعب، الكلمات اليوناني اللي غيروا بيها البلاد هنحط اخرها كلمة كم حرف عبري، واخد بالك؟ يحط اخرها كم حرف عبري، بدل ما تبقى اخرها واو سين مثلا في اليوناني، يحط اخرها حاجه عبري عشان ايه؟ تزمتا او التزاما منهم بايه؟ باللغه بتاعتهم. وهنشوف بعض المدن واسمها بعد شويه. يبقى دي كانت يعني حمست الناس شويه على اللغه بتاعتهم. ويمكن قلت لكم قبل كده ان معلمنا بولس بنفسه لما بعد الرحلات الثلاثه قبل ما يروح روما، عمل بمشوره يعقوب اسقف اورشليم انه بيقدم نذر، ودخل الهيكل ودخل مع واحد يهودي من افسس، فقالوا ده نجس الهيكل، وقاموا عليه بثوره وغيره. فنزل الحرس بتاع الهيكل وقبضوا على معلمنا بولس، فعرفوا منه ان هو ايه، ان هو ليه جنسيه رومانيه وغيره. فوقف على الحصن بتاع اورشليم ووعظهم، ان هم دي اللغه دي فهموها، وعظهم بعظه ازاي ربنا ظهر له، عظه رائعه. تمام، ازاي ربنا ظهر له وفي طريق الى دمشق بالعبريه الفصحى. يا سلام، ده مش اي حد يتقن. المهم يعني تعال بقى نشوف بين اليهود والامم في المدن. في المدن تفرق. هنا بقى في شويه اختلافات اللي احنا قلناها قبل كده. القداسة كلها خارج أورشليم، يعني في سوريا اللي هي خارج الحدود اليهودية اللي هي إسرائيل الخارجية. هنا هنشوف بقى المدن عندهم شكلها. أول مدينة من المدن هي قيصرية فيلبس. ثانية هنا ثواني. قيصرية فيلبس دي في الربع بتاع فيلبس اللي هو ابن هيرودس الكبير. دي زي ما انت شايف كده في الحته دي هنا يقع نص سبط منسى بالظبط، من هنا كده نص سبط منسى كان بيقع هنا. فقيصريه فيلبس سمت بقيصريه فيلبس تمييز ليها عن قيصريه فلسطين هنا، تمام. وسميت باسم رئيس الربع فيلبس، ماشي. سكانها كان اصلهم ايه عشان تعرف المدن عندهم بتتقاس ازاي. سكنها زمان عرب بدو في الفتره ما بين العهدين في عهد المكابين، وعاش على السلب والنهب. هيرودس الكبير سكن فيها بعض اليهود وناس من ادوميس وناس من العرب. ليه بقى؟ اللي أرى فيكو التاريخ بتاع ما بين العهدين، هيرودس خد إذن أو قرار من روما أنه يبقى حاكم على كل إسرائيل، فراح حارب أورشليم وجاب ناس من العرب البدو عشان إيه ينتصر عليهم. المهم يعني المدن دي او قيصريه فيلبس بالاخص، المدينه دي سكنوا فيها اساسا ناس مش يهود ومع بعض اليهود وعفوا من الضرائب. طيب تعالى بقى نشوف بقى ايه اللي سكن. كان الزمان تسمى المنطقه كلها هنا بيسموها بيتانيا، تمام. في العهد الجديد كان بيسموها بني ياس، وده اسم احد روافد او الفروع النازله من جبل الشيخ. اللي هي اربع انهار، من ضمنها براغيت والفرع البتاني وبتاع الحصباني وفي فرع اسمه الليطان، تمام. المهم يعني فقيصريه فيلبس بتعبد اله من ضمن الالهه اسمه الاله بان، عشان كده سموها بتانيا او بانياس. وعشان كده في الطريق لقيصريه فيلبس، لان فيها نشوف بعد شويه المسيح سالهم من يقول الناس اني انا، ودي موجودة في متى 16:16 لما معلمنا بطرس اتكلم المسيح انه ابن الله، وفي مرقس 8. وكانت كمان بتعبد قيصرية فيلبس بجانب هذه الاله بام، بتعبد الالهة القديمة بتاعت كنعان، البعل والعشتروت، تمام. ده الاخ البعل دوه الهبل ده، تمام، لما اخذ يعني ده البعل ده، ودي امرأته العشتروت. ثواني كده حاول ننزل، دي العشتروت، دي العشتروت، تمام، دي زوجته، وده اللي هو البعل، تمام. اهو ده البعل وده البعل، بس ده هنا قاعد وهنا ايه واجب. ده ساعة يعني ما اكتشفوه يعني. يبقى اذا هنا بيعبدوا اله بام وبيعبدوا الاله عشتروت، تفضل، اللي هو اله الكنعانيين البعل والعشتروت. برضو اغسطس هيرودس برضو عمل عمل هناك في قيصرية فيلبس زي معبد. مين بقى اللي يعبدوه هناك؟ معبد لأغسطس قيصر، معبد للإمبراطور، الإله بتاعهم هو الإمبراطور، وده شيء طبيعي بالنسبة للرومانيين. حتى المصريين كان هناك في قيصرية فيلبس ليها إله، كانوا بيعبدوا الإله أمون، تمام؟ والإله أمون طبعا مشهور جدا، الآلهة المصرية على فكرة مشهورة جدا. حتى في أثينا لما راح معلمنا بولس الرسول شاف إيه؟ شاف بعض الناس بيعبدوا الإله أمون، وهنا هي تسبحة للإله أتون، تمام؟ المهم يعني، وبرضو مصر مشهورة بآلهتها، وكانت تعبد في جميع الأمم، تلاقي في كل حتة إله من آلهة المصريين. يبقى إذن عشان كده كانت البلاد دي ممنوع يخشها حد يهودي، لو إنها غرب شرق الأردن بس للأسباب دي كلها ممنوع يخشها حد يهودي. بيعبدوا الإله بان، ماشي، بيعبدوا الإمبراطور أغسطس قيصر، ماشي، بيعبدوا البعل والعشتروت، ماشي، بيعبدوا الإله أمون بتاع المصريين. كل ده كده هي عينات، لكن هي البلد كان فيها أكتر من كده. يبقى دي بني ياس أو إيه؟ قيصرية فيلبس. نشكر الله. نيجي بقى الحتة تاني، الأخت السامرة. هل السامرة مقدسة عندهم ولا حكايتها إيه؟ نشوف. اتسمت في عصر ربنا يسوع المسيح سباسيطة. شوف التسمية اليوناني دي أغرقت البلاد، لكن هي أصلا السامرة، كلمة سامر أو شامر بالعبري يعني حارس. قالوا للمسيح أنت سامري وبك شيطان، فالمسيح فوت الأولى لكن إيه؟ جدلهم في الثانية. سامري يعني حارس، هو حارس البشرية كلها، لكن بك شيطان. قال لهم لا، يبقى الشيطان انقسم على نفسه لو أنا رئيس شياطين، تمام؟ كانت تسمى سباسيطة. جت منين الاسم؟ خلي بالك عشان تبقى فاهم، قيصر اسمه باللاتيني المبجل، اسمه اسبستوس قيصر، اسبستوس قيصر المبجل، الامبراطور المبجل او المعبود. فجت منها التعريب بتاعها اسبستوس المبجل سباسيطة، سموا بيها السامرة في عصر المسيح عشان تبقى عارف، او سباسطية. لما تلاقي الاسم ده اعرف ان دي السامرة، الاسم اليوناني كان في عصر المسيح، ماشي يا عم. وكان فيها هيرودس برضو عمل فيها معبد لإيه؟ لأغسطس قيصر. أدي بلدين فيها كل واحدة قيصرية فيلبس، وادي السامرة، منطقتين ربعين هم، في كل ربع فيهم في معبد لأغسطس قيصر. عشان وفيها كانت العبادة الإغريقية. حد يعرف الهيكل بتاع السامرة مين هده؟ الهيكل اليهودي. السامرية قالت له، قالت المسيح أبائنا سجدوا في هذا الجبل. مين اللي هده وإمتى؟ يا إخوة خدام وخادمات الأحياء منهم والأموات، يوحنا هيركانوس، ده من الأسرة المكابية سنة 138 قبل الميلاد. هده لأنه منافي لإيه؟ منافي لليهودية الحقيقية، تمام؟ ماشي؟ ماشي يا مس، تمام؟ فعشان كده بقي يحطوا آلهة السامرية. عشان كده لما يبقى في عهد المكابيين بالأخص ثورة على اليهود، ويجوا السلوكيين أو غيره يقولوا السامرة دول يعملوا عليهم حرب، انتوا تبع اليهود، لا احنا مش لناش دعوة باليهود، مالناش دعوة باليهود. وللأسف عندهم زي ما انتوا عارفين كلكم، عندهم توراة محرفة مكتوبة بحروف سامرية، وفيها أخطاء لو تودي في داهية، وهي دي اللي بترجموها عربي ويقول لك اهي التوراة الحقيقية. اعرف ان التوراة اللي مترجمها واحد غير مسيحي هي دي التوراة السامرية مش التوراة المظبوطة. يقول لك هي دي الحقيقة مش المكتوبة في الإنجيل عشان تبقى عارف برضه. نيجي بقى لمنطقة تاني مشهورة، شايف هنا نكبر شوية برضو وهنجيبها لك بصورة تاني برضو. العشر مدن دي هنجيبها لك في صورة تانية عشان ليها شكل مختلف. الديكا بوليس، ديكا يعني عشرة باللاتيني، تمام؟ بوليس مدينة. دولا اسمع معايا دولا بيبدأوا من تحت بحر الجليل من الناحية الشرقية، يفضلوا ماشيين لغاية ما يوصلوا لحتة اسمها بيرية، اهي بيرية تحت هتلاقيها بيرية في الحتة دي. انا عايز في خريطة معينة، لا في حتة معينة خلاص، لا هنا هي دي اللي عايزها. هنا الخريطة متقسمة حسب الأرباع، ماشي معايا؟ اهي كل ده ديكابوليس، هي كل دي ديكابوليس من الشرق، لكن الحتة الحمراء دي بيرية، ودي في الرحلة الأخيرة اللي دخل المسيح فيها أورشليم من شرق الأردن وعبر ودخل أورشليم. المهم فدي اتحاد بين عشر مدن يونانية، تمام؟ كانت موجودة، ودي عمل لهم المسيح معجزة لكسر الخبز مرة تانية غير اللي عملها بالخمس خبزات والسمكتين، كانت بسبع سلال، وكانوا موجودين أربع تلاف نفس. فدي من طبعا في تكوينها ولغتها وعاداتها يونانية، يعني بيتكلموا يوناني حتى لو فيها بعض اليهود، بس معظمها يونانيين، تمام؟ نيجي بقى للاسم ده تبع ديكابوليس، بيلا. ايه بيلا دي؟ حكايتها ليها قصة جميلة جدا. هي بيلا باللاتيني بس مش بالبي دي، بيلا يعني جميلة، وجاي منها النبات اسمه بيلا دونا، يعني السيدة الجميلة. لما تروح الجيش تكشف يعملوا ايه فيك؟ يعموك الاول، مهم عشان يكشفوا عليك نظر من ايام الهكسوس، يعني الطب عندهم من ايام، يعني في مستخلص نبات البلادونة عشان يكشفوا على قاع العين، يوسع قاع العين، فتطلع انت بعد ما يحطوا لك الزيت بتاع البلادونة ده تطلع مش شايف قدامك، وده ضروري من الجيش في الكشف الطبي يعملوها فيك، تطلع انت ايه مضبش. فبيلا دي ليها حكاية جميلة. امتى؟ لما المسيح حذر المسيحيين في شخص الرسل في يوم ثلاث البسخة في علامات المجيء، وقال الذين في اليهودية يهربوا للجبال، أول ما عرفوا ان بومبي بعتوا قيصر عشان يهد أورشليم، المسيحيين قال له يلا بينا، زي ما قال المسيح هنهرب من أورشليم ونروح فين؟ نروح بيلا. سقف هناك بيلا بسكن المسيحيين الذين هربوا من الهجوم سنة 70 ميلادية على ايد بومبي وطيطس الرومانيين، تمام؟ عشان كده اللي فيكم بيتابع الآثار، أنا مش حاجة بسيطة، مش ربع ساعة، ربع ساعة تلت، خلاص. وكان اسمها بيلا دي، يمكن تفتكروها معايا، يبيش جلعاد. شوف الفرق، يبيش جلعاد. حد يفتكر يبيش جلعاد دي فيها ايه؟ حصل فيها حاجة؟ ايوه برافو، في صميل الاول حصل فيه حاجه. حاجتين. كان فيها واحد عموني اسمه ملك اسمه نحاش العموني. كان ساعتها لسه شاول ملك اسرائيل يعني مرسوم. فراحوا اشتكوا وقالوا لهم احنا هنستعبدكم وادونا جواب. جواب قدامكم يومين ثلاثة وتدونا جواب هنقور عيونكم ونعمل فيكم ونعمل فيكم. جم قالوا للملك اللي اترسم جديد مين؟ شاول الملك. تمام. فراح شاول بالليل ودي حاجة تحسب لي بالليل مشيت بطول الأراضي هنا غرب الأردن وعبر عبر الأردن ووصل لبلة اللي هي بيش جلعاد وقاتل العمونيين هناك وقتل نحاش العموني. فعشان كده لما قتل شاول بإيد الفلسطينيين في جبل حطين مش فاكر هنا محطوط فين في جبل حطين أو نعم جبل جلبوع آسف حطين ده بتاع العزة على الجبل أنا ساعات بلخبط. قتل في جبل جلبوع هناك في المعركة في بلد هنا حطوا أو اسمها بتاع ده بيت شان حاول أجيبها لكم بيت شان اهي. راح الفلسطيني علقوا شاول وأولاده على أسوار بيت شان. طبعا ده شيء نوع من الاحتقار. لكن أهل يبيش جلعاد هم قريبين منهم راحوا بالليل مشوا بالليل كده تمام شرق الأردن وراحوا بإكرام جزيل يشكروا عليه يعني تمام. راحوا من بلة أو يبيش لبيت شان هنا فوق راحوا خدوا جسد شاول وأولاده ودفنوهم بإكرام. ليه؟ عشان هو عمل معاهم جميل لا ينسى. لولا شاول كان يبقوا عبيد عند إيه نحاش العموني. يبقى هنا الكلام بيجيب بعضه. يبقى دي بلة أو يبيش جلعاد. شوف هنا الفرق إيه؟ فرق كبير. ومذكورة في الإنجيل في متى 24 على أساس الذين في الجبال في الجبال في اليهودية هربونا للجبال. الجليل بقى الجليل احنا هناخد حاجة بسيطة لأن في محاضرة كاملة أو في مرة كاملة إن شاء الله المرة الجاية عن الجليل وحكايتها. الجليل دي قصة بمدنها بحاجتها المهم يعني. الجليل اللي هي فوق السامرة هذه السامرة من ناحية الغرب فوق السامرة من ناحية الشمال تشمل الجليل الأدنى يعني أدنى يعني الأراضي فيها أقل والجليل أعلى الأراضي فيها أعلى. ده الماء كان بيسكنها مين أصلا؟ كلمة جليل يعني حد يعرف؟ يا إخوة حرام عليكم. جليل يعني ايه؟ جليل يعني دائرة. دي جليل كلمة عبرية بمعنى دائرة. عشان كده اقول جليل الامم ابصروا نورا. تمام؟ فاصلا كان مخليها هيرودس برضو خلي بالك بقى مش بقى فيها معبد لا كان مخليها فيها مدافن. فكانوا اليهود بيعتبروها نجسة. فيعمل ايه بقى؟ فسكن فيها الفينيقيين سكن فيها السوريين سكن فيها الإغريق. تمام. هناك بلد مهمة جدا هكبرها لك عشان ايه لان احنا ناخدها وهناخد بعد كده طبرية. شايف هنا طبرية ايه اهي طبرية على الجانب الغربي من بحر طبرية الغربي الشمالي. وش معنى طبرية؟ طبرية انشأها هيرودس انتيباس على اسم تيباريوس قيصر امبراطور وخلها عاصمة كل البلاد اللي حوالين بحر الجليل، البلاد الغرب والبلاد اللي شرق بحر الجليل هي دي العاصمة، وأعفاها من الضرائب، وأصبح بيها سنهدرين يعادل بتاع أورشليم، وعلى مستوى عالي جدا. وفي تلمود بعض التلمودات كان طلع مش من بابل بس، من الجليل أيضا، فكانت مشهورة بمدرسة الطبرية، تمام، في تفسير أسفار العهد القديم، دي حاجة مشهورة جدا، تمام. يبقى دي حكاية جليل وطبرية. تعال بقى نشوف في حتة تانية مش بس دولة، ننزل تحت مثلا بلاش دي، ناخد دي، دي غزة مش كده، دي من المدن الفلسطينية الخمسة اللي شايفينهم قدامكم، اللي هي زي غزة وأشقلون وأشدود وبتاع ده وعقروم، تمام. غزة من المدن المشهورة جدا، وتعبد الإله عسقلون أو عشتروت، أصلا هو إله إيه اللي احنا وريناها لكم، إله الكنعاني، الإله الكنعاني اللي احنا وريناها لكم، اللي هي زوجة الأيادية، زوجة البعل العشتروت، لأن دي آلية الخصوبة. يبقى غزة بيعبد فيها إيه؟ بيعبد فيها الإله عشتروت. وغزة دي كلمة عبرية بمعنى هجوم، تمام؟ ماشي يا جماعة؟ خلي بالك معايا، أنا بنختار بعض البلاد مختارة كده. نعم؟ لا، ده جون، ده في جت مش في غزة، كل بلد ليها إله الأساس. جت دي أحد المدن الخمسة برضو، بس الإله بتاعها هو دجوم، نصه لغاية جدعه إنسان والباقي سمك، تمام؟ لا دي جت مش غزة، تمام؟ دجوم ممكن، خلي بالك معايا. بعد كده قيصرية، هنا يقصد بيها قيصرية فلسطين، شفناها قبل كده، قيصرية فلسطين، هنا قيصرية فلسطين دي فيها المكان الصيفي اللي بيصيف فيها او المعبد القصر الصيفي بتاع ملك اورشليم او رئيس الربع بتاع اورشليم، عمل فيها بتاع ده هيرودس، زي مينا عشان تستقر فيها، يبقى تستقر فيها السفن هناك، تمام. ممكن ورينا لكم صور لي هناك قبل كده، مش موجودة معايا الصور هنا حاليا، مش مشكلة. فقيصرية فلسطين فيها ميناء مشهور، وكان بيروح ويرجع عليه معلمنا بولس، وفي نفس الوقت برضو كان فيه عملها هيرودس كميناء، ودي حاجة مهمة جدا عشان بيتشاف من على البحر. هنا في رحلات معلمنا بولس، بص هنا هتلاقي قيصرية، رجوع إلى قيصرية، قيصرية هنا قيصرية فلسطين فيها ميناء مشهور يتشاف على بعد كبير جدا، وعندي صورة لي، صورة فوتوغرافية، وعندي صورة بالرسم يعني. فكان من البلاد المشهورة. نيجي بقى لأورشليم، أورشليم طبعا كلنا نعرفها، أورشليم. هيرودس الكبير خلى جمع الهيكل مسرح، مسرح مدرج بشكل بالشكل اللي هو المدرج اللي هو طالع متسع، تمام؟ وكان في ألعاب أولمبية للمتسارعين وغيره، كل ده عشان يأثر على شعب إسرائيل ويخليهم يشاركوا في الحاجات اليونانية وغيره، تمام؟ هناخد بعد كده الشعب، آخر مقارنة بين آخر مقارنة هي والعملات، مقارنة بين اليهود والأمم. خلي بالك معايا، الشعب هنقارن بين الشعب اليهودي والأمم في الآتي: في العملات، الطوائف اليهودية المشهورة، وفي التعامل مع الوثنيين. دي ليها طبعا شيء خاص معين، يعني غريب شوية، هتلاقي تسمع حاجات عجيبة دلوقتي. خلي بالك معايا، نيجي للعملات. العملات في أيام المسيح، من هيرودس الكبير لغاية هيرودس أغريباس، كان بيحاول عيلة هيرودس لا تستثير اليهود وتحط صورة الملك أو تحط صورة رئيس الربع. ليه؟ عشان هم ممنوع عندهم إن هم يحط صورة شخص على العملة. كان معروفه بمعروف في الهيكل بيغيروها بصورة الشيكل، تمام؟ أو الشاكل، تمام؟ لغاية ما جه هيرودس أغريباس الأول اللي هو حكم قدامه، اتفضلي، حكم قدامه مين؟ معلمنا بولس، واللي قطع رأس يعقوب ابن زبدي بالسيف في أعمال 12 هو. فده ما كانش همه حاجة، عمل إيه؟ راح نزل صورته على العملة وما هموش شيء. لكن خلي بالك بقى في حتة مهمة جدا، بس دي أنا أخدها في الأثار بشكل أدق. يعني الفترة الوحيدة اللي كانت صك اليهود فعلا كيهود عملة فعلا في العصر المكابيين فقط، في القرن الثاني قبل الميلادي، تمام؟ في عصر يهوذا المكابي ويونسان وسمعان المكابي وكل الصور دي، يعني لو كبرنا كلها من عصور المكابيين، تجميعة العملات دي كلها، ده من موسوعة للحاجات دي كلها، ولما نفرجها لكم وعندنا حاجة تاني يعني أقوى من دي بس مش هنشوفها النهاردة. يعني كل العملات دي في عصر المكابيين كلها بلا استثناء، فده العصر الوحيد اللي فيه فعلا اليهود تسكوا عملات. نيجي بقى للطوائف اليهودية، ودي مش عايزة صور، تعال نشوف كلنا عارفينها يعني، بس نوضحها لألا ايه يعني حد يكون مش عارف. الطوائف اليهودية كانوا مقسمين لاثنين، والحكاية دي استغلها معلمنا بولس كتير في المحاكمات بتاعته. طائفة فيها الإيمان مظبوط ومتمسكين بالشريعة وكده، اللي هم طائفة الفريسيين، تمام؟ ويؤمنوا بالملائكة والقيامة، كويس. خلي بالك في هناخد ان شاء الله ان نفس الفريسيين جواهم في برضو تقسيم، هقول لك مثال في عصر المسيح. ايام المسيح كان في مدرستين للتفسير كبار جدا، هقول لك مثال: مدرسة هلايل، هلايل يعني تهليل، ومدرسة الشماي اللي بيسموها شمعي. ايه مالهم بقى دول؟ هلايل يطبق الشريعة على الحالة اللي قدامه، أما شمعي أو شماي على حسب الناموس، خالف الناموس خلافش الناموس. عشان كده لما جه المولود أعمى يتحاكم قدام الكتبة والفريسيين انشقوا. ليه انشقوا؟ المبتوع هلايل قالوا طالما إنسان شفاه وليهم اللي قدامه وكان اعمى وكل بيعترف انه اعمى يبقى الانسان ده قديس ده هلايم. فبتوع الشمائي قالوا لا ده عملها يوم سبت مخالف الشريعه يبقى مش قديس. ده جوه ايه؟ جوه الفريسيين اللي بيؤمنوا بعقيده واحده اللي هي القيامه والملائكه وغيره. العكسهم اللي هي الارستقراطيه طبقه رؤساء كانوا الصدوقين ولا بيؤمنوا بارواح ولا ملائكه. عشان كده المسيح بكتهم يوم ثلاثة البسخه السبع ازواج اللي اتجوزتهم واحده في المعضله اللي قالوها له. قال له هتكون في اليوم الاخير زوجه لمين من زوجه لمين من السبعه. طبعا دي الحكايه دي ليها تاريخ مين اللي كان ليها سبع ازواج. ساره مرات طوبيا تمام. فقال لهم تضلون اذا تعرفون الكتب ولا حكمه الله. لانهم في الشريعه قال في الحياه الابديه يكون مثل ملائكه الله ومعروفه دي في الشريعه ولا بالعقل ولا بالعقل. دي الحكمه يعني ان الانسان في الحياه الابديه هيتزوج الا عند الناس اللي بلا عقل تمام معروفين هم مين. المهم يعني دي الطوائف كده عام لكن لسه هنيجي لكل حاجه بتفاصيلها وهتروق يعني. نيجي بقى للتعامل مع الوثنيين. دي بقى قصة ظريفة جدا جدا. اسمع بس خلي بالك لو ادانك ترن يعني. ايه بقى؟ ممنوع التعامل مع الوثنيين قبل الاعياد بثلاث ايام. يا سلام. ممنوع التعامل خالص. دي حاجة. ممنوع ان انت تدعي انسان وثني في الاعياد. زي عيد الميلاد اذا كان بيعمله في عيد ميلاد او يوم زي يوم احتفال العوده من السبي ده عندهم عيد عند اليهود واي عيد تاني ممنوع ان يدعى حد وثني للاعياد اليهوديه خالص تمام. ممنوع برضو الانسان اليهودي يمر ببلد وثنيه. عشان كده استغربوا ازاي المسيح جه السامريه استغربت ازاي جاي واحد يهودي وده باين من شكله ولبسه قاعد على في عند البير في سخار لان ده نجس عندهم. فممنوع اي حد يهودي يتعامل او يمر في بلد وثنيه ماشي. ممنوع برضو يروح اي انسان يهودي في مكان العباده الوثنيه او في المحاكم الوثنيه. عشان كده لما راحوا لبيلاطس خلوه يكلمهم من البلكونة بتاعته. خدت بالك يعني نادوه وبيلاطس كان عنده استعداد كان ممكن يجبرهم ان يخشوا البلاط عنده اللي بيسموه بالرصيف الحجارة او البارتوريوم تمام. فكان ممكن يجبرهم لكن هو طلع لهم خرج لهم لان هم ممنوع عشان ياكلوا الفصح لالا يتاخروا شهر على الفصح. ممنوع ان هم يخشوا بيت وثني فخشوا بس الحوش وما دخلوش البيت ناس. لكن مش غلط ان هم يموتوا البريء مع ان دي وصيه في سفر التثنيه الحكم على البريء. التعامل مع الوثنيين ان اليهودي يخش بيت وثني عامه ماشي. ولو دخل بيت وثني زي الحكم بتاع الشريعه يبقى نجس الى المساء. يا سلام. حاجه كمان تاني ممنوع ان جاره يهوديه تساعد جارتها الوثنيه في حاله الشده زي الولاده. لا ممنوع. يا سلام. طب دي بتبقى يعني بتموت. لا لا دي وثنية وانا ايه وانا يهودية. لا مفيش تعامل. نشكر الله. اذا اضطر اليهودي ان يستضيف انسان وثني يخليه في حجرة خاصة وبعد ما يمشي يعمل ايه بقى؟ يمسك السكينة اللي استخدمها ويسنها تاني. الاواني اللي استخدمها وكان فيها والفرش، الفرش طبعا هيغسله غسله حلوه، والاواني يحطها على النار. وطبعا هنا في كلام دقيق وفي حته علميه جميله، من ضمن طرق التعقيم ان انا بحط حاجه على النار، مش كده برضو؟ فدي برضو فيها شيء برضو فيها شيء علمي شويه، لكن هم مزودينها حبتين. فكل ده اذا اضطر الانسان اليهودي استضيف انسان وثني. طيب ايه تاني؟ ممنوع ان واحد يهودي يجلس على مائده وثنيه، يعني وليمه وثنيه، ودعوا ليها واحد يهودي ممنوع ان هو ياكل او يروح للوليمه. ماشي يا عم. نيجي بقى لحكايه الذبائح التي تقدم للاوثان، وده نفس رأي معلمنا بولس. رابي يعني معلم اسمه عقيبة قال ايه بقى؟ قال الذبيحة وهي رايحة للهيكل الوثني ممكن الإنسان يهودي ياكل منها لأنها لسه ما راحتش الهيكل الوثني، لكن بعد ما قدموها للوثن وطلعت وطبعا بقت مسكن للشياطين، تمام؟ لا، وهي طلعت تبقى ايه؟ نجس. وده نفس شبه الكلام اللي قال معلمنا بولس لأهل كرونسوس في ما ذبح للأوثان. ممنوع الإنسان اليهودي يأجر منزل وثني، ممنوع. عشان كده لما نزل معلمنا بطرس في بيت سمعان الدباغ، ده نوع من التحرر من التهود، لأن دباغة الجلود عند اليهود نجسة، تمام؟ عشان كده بيته عند البحر عشان فيه ملح، فدي بيستخدم في دباغة الجلود. فاعتبر بعض الآباء أو بعض المفسرين أن هنا بطرس تحرر شيء من اليهودية، لكن ربنا في نفس البيت وراه الرؤية عشان يحرر نهائيا. ممنوع أن أنت تستخدم المغزل بتاع حد وثني أو أنسجة وثنية، نسيج الخيط يكون شري من حد وثني. كل ده في التعامل بين اليهود والوثنيين، او التعامل بين اليهود والامم، مدى الشده ومدى التزمت الزياده اللي يعني لا